Book 2 43 43 43 Allo zoo في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Lì c'è lo zoo تلك هي حديقة الحيوان هل هي حديقة الحيوان؟ Lì ci sono le giraffe. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Dove sono gli orsi? أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Dove sono gli elefanti? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Dove sono i serpenti? أين الحيات؟ أين الحيات؟ Dove sono i leoni? أين الأسود؟ أين الأسود؟ Io ho una macchina fotografica. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Io ho anche una telecamera. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Dove trovo una batteria? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Dove sono i pinguini? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Dove sono i canguri? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Dove sono i rinoceronti? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Dove sono i servizi? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Lì c'è una caffetteria. هناك مقهى. هناك مقهى. Lì c'è un ristorante. هناك مطعم. هناك مطعم. Dove sono i cammelli? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Dove sono i gorilla e le zebre? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Dove sono le tigri e i coccodrilli? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟